يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، من عمل عملا ولم يقبل هل نعطيه أجره كاملا وإن لم تكن مهنته؟ الهواء. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، من عمل عملا ولم يقبل هل نعطيه أجره كاملا وإن لم تكن مهنته؟ بهواكم لو تعطونه بهواكم، أمرتوا تحاسبونه على النقص حاسبوه، هذا حق لكم. نعم.